ومنها أيضا أهمية الإخلاص لقوله مسلمين لك لك، فإن هذا يدل على الإخلاص، إخلاص الإسلام لله عز وجل، كما قال تعالى في آية أخرى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. ومنها أنه ينبغي الإنسان أن يشمل ذريته في الدعاء، لأن الذرية الصالحة من آثار الإنسان الصالح، لقوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقال إبراهيم في آية أخرى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالذرية صلاحها لها شأن كبير بالنسبة للإنسان. ومنها أن الأصل في الإنسان الجهل، بقوله وأرنا مناسكا، نعم يعني أعلمنا بها. ومنها أن الأصل في العبادة أن العبادة توقيفية، يعني الإنسان ما يتعبد بحسب مزاجه، بل حتى يريه الله العبادة. تؤخذ وأرنا مناسكا، نعم، فالعبادة إذن توقيفية. ومنها تحريم التعبد لله بما لم يشرعه، تحريم التعبد لله بما لم يشرعه، لأنهما دعوا الله أن يريهما مناسكهما، فلولا أن العبادة تتوقف على ذلك لتعبدا بدون هذا السؤال. ومنها افتقار كل إنسان إلى توبة الله بقوله وتوب علينا، إذ لا يخلو الإنسان من تقصير، لا يخلو من تقصير. ومنها إثبات التواب والرحيم اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد تقدم تفسيرهما. ومنها مشروعية التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، لأن قوله إنك أنت التواب الرحيم تعليل للطلب السابق، فهو وسيلة يتوسل بها الداعي إلى حصول مطلوبه. ومنها أنه ينبغي أن يكون التوسل باسم موافق للمسؤول أو للحاجة، يكون التوسل باسم موافق للحاجة. منين نأخذه؟ مكتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نعم. إذا كان السؤال سأل عن رزق الله من رزق معين، ولكن يعني أرفقه باسم الأسماء الله لا يناسب. لا. فهمنا الآن أنه ينبغي أن يكون التوسل باسم موافق للحاجة، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. طيب، إذن منها أنه لا ينبغي أن يختم الدعاء باسم غير مناسب للحاجة. لو قال: اللهم اغفر لي إنك شديد العقاب، يناسب؟ ما يناسب، هذا لا يناسب. تسأل المغفرة وتتوسل الله بشدة عقابه، نعم. ولهذا يقال إن أعرابيا سمع قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: والله غفور رحيم. الأعرابي قال: وش يقطع ويغفر؟ فقال له: أعد الآية. أعاد الآية على هذا الوجه: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. كان مهم، فأعاد الثالثة على الوجه الصواب،